قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله: حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: سئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: لا أعلم. ثم قال: ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم. صحيح، يقع في كبيرة ويضل الناس، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالذي يقول لما لا يعلم إني أعلم يضل الناس، يغترهم به ويضل ويضل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا محرم عظيم مكروه بالشرك. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وذكر الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه خرج عليهم وهو يقول: ما أبردها على الكبد، وفي لفظ وابردها على الكبد، ما أبردها على الكبد. فقيل له: وما ذاك؟ قال: أن تقول للشيء لا تعلم الله أعلم. قال رواه الخطيب في الفقيه من وجهين عنه، ظهر فيه بعض الانقطاع ربما. وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: يا أهل العراق، إنا والله لا نعلم كثيرا مما تسألون عنه، لأنهم كثيرة خاصة أهل الكوفة، ما أكثر أسئلتهم، ما أسألكم عن الصغيرة وأترككم للكبيرة. ولا أن يعيش المرء جاهلا لا أنه يعلم ما افترض إلا كأنه إلا أنه يعلم ما افترض الله عليه خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. يعني ما خلا الشرك القول بالله على الله بغير علم كبيرة، ما خلا الشرك، يعني الشرك أكبر منه.